Mish, obo, obo, obo. Më ngoha qëf një fita sodum, sodum. Nësë të roki, nësë të drogu. Nësë të fodi ishi lua roku. Nësë më shedi rosa një hezim nafsu. Za i gros, anë e smiren. Kill dil album kanë self defense. Exclusive anë za i bn. Wa anë jetë li boro za i demon. Za i vegan, më roa il akso. Më khuet hatta lau fërne jam fiz dom. Al beat bulldozer a khush gjip sog. Anë akon nos, anë mish rapper. Mish ala l-facebook, anë mish edir. Gjeta hasib kum anë da fetir. Hatta lau ha qif anë ka ketir. Mish ha qed ma ala ka tegir. Rafan mosrah anë l-hanegir. Anë ka captain, wana ka me حطت عليك وانا ساكت لابس كوجين زي جاكت وطي مطر بغطي شر تخبطك دراك بي قب عالبيت بربي كاتب نوتس وبكنسل مش بغني على قبيت لو كان في شي متشابه بينا كان زمان الواحد ساب المهنة كله بيجمع زي حساب المقلة صوى جوايا مش بباتل غيرها تصحوا بتنم وبتراب وتزهق للحظة ما تقولش الكلام وتنسى يجي غيرك عالمكان ويثبت وانت تحصر عاللي فات وتزعل راب فناس كتير طولتهم جنبك انك شريب دكتور نعمل فيت عالبيت نكتوم نخلص فيت يريد دكتور نفسي ناس كتير تسكت هنا تاريخ مفيش لوك لوك سكر فري مفيش فوتبول ريدي تو جو مفيش تطبخ ده عالمايك مفيش نطبخ اجرش عضمك انه تلج انت صاحبك عضك انه كلب انت ما تفكرش انت مختلط ده في صدره غلك انه خلى خاف منه لا ده جيب له القلب كابتن فرقتك عالمسكن بحرق راب مش بدكن كل دور يور بتكتك مره واحده قولها مش باكد كن لما راب جن لما راب زور سبوت صور وشه ده المداس بست انا الاساس است انا المقاس ابني بيت الراب جبت انا الازاز عشان اما عاوز ادشه ادشه بحضر تكشه عندكوا ايشوز ماي فلو جولدن بلعب ريشيو خالصه بختمي حرك اسهم باسمي ماليش سقف وبفيدني ماليش حال زي جليس بي بي تروت على تشيرتي فليكس عليكوا زي هيركليز انا مدرسه زي بيركلي ماليش ملكه زي ميركري توب فايف زي كورتي ما تتردش زي سيرفي سنان بكلبش في الكلام قبل ما اقوله في زمن بحلم بالمنام على ما نقوله القمر نزل وانا طلعت من نجومه ده مش سحر ده مش فودو ده مش ضحكي عيد المود وبيقع مره مش بيقوم ما من بدري يا ايدك جنبك ده مش تكنو مفيش كلام بيوصف راسها هبله ده مش تيك توك لو على فانز ركبه لا يتكلوا نسيوا الراب قرب تخاف يفتكروا صراء فحش تبصيت في الجيب غنى على المحيط حيس هنا في الدوسيت صيف شتا توم كروز عن نفوذ ليموزين شيف غزة ده الميشن امبوسيب غير كده على البيت ما عنديش اوقات فراغ ايفان دراجو بقول لو مات خلاص كدماغ خلاص مش ببص ورايا كل اللي فات سراب مفيش كلام غرام مفيش كلاب صحاب مفيش غير كليبسي ابي يسوق كله بياخد باكسيت عشر سنين ما تسألنيش فيهم عملت كام بيت مش فارقه زهقت من الراب مفيش شغف في كاشات مفيش شغف في قوالب اعتدتها مفيش انا وده مش فن فاهم